بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد ذكر الشيخ ابن النجار رحمه الله وإياه المرجحات من جهة المتن والمدلول، والآن سيذكر ما يتعلق بالمرجحات من جهة خارجية، يعني خارج المتن نفسه. ولهذا قال: الخارج يرجح بموافقة دليل آخر إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم عليها. الترجيح بالخارج هو ترجيح بأمور لا يتوقف عليها الدليل نفسه، لا في وجوده ولا في صحته ودلالته، بل هذا شيء منضم إلى اللفظ من أمر خارج عنه. فقوله يرجح يعني يرجح أحد الدليلين المتعارضين بموافقة دليل آخر، دليل آخر من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس، هذا فيما يتعلق بالأدلة المتفق عليها في الجملة، أو الأدلة المختلف فيها فترجح كذلك، كقول صحابي أو استصلاح أو شرع من قبلنا. يقول مثال ذلك مثلا إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الغائط فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها لا بغائط ولا بول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه عبد الله بن عمر مستقبل القبلة مستدبر الشام أو العكس. ف الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمر يترجح بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل شيء أو أن يقول شيئا ويخالفه، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه يتوافق مع دليل آخر من حيث أن الأصل في قضاء الحاجة زين أن الإنسان يقضيها مع أي جهة توجه إليها، فهنا ممكن يرجح الفرق بين البنيان وبين إيش الفضاء، بين البنيان وبين الفضاء. فإنسان إذا كان في البنيان لا بأس. وقوله: إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر فيقدم عليها، يعني أن الأقيسة مهما كثرت فالدليل من القرآن أو من السنة أرجح منها. الأقيسة مهما كثرت فإن الدليل من القرآن والسنة أرجح منها، لأن الدليل من القرآن والسنة يغلب فيه صحة دلالته، بينما القياس في الغالب واجتهاد المجتهد، فلا شك أن القوة فيه أضعف من القوة في القرآن الكريم أو السنة النبوية. قال: فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، أو خبران مع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة، قدم ظاهرها. قوله: فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر، عبارة وأمكن بناء كل منهما على الآخر لم أفهمها، ما أدري ماذا يقصد. يعني هل يقصد أنه يمكن العمل بهما معا فيعمل بهما؟ وهذا غير وارد، لأن احنا في مقام الترجيح لا في مقام الجمع. أو أن يكون المقصود أن كل واحد منهما يمكن أن يعمل به وتعارض في شيء معين. مثلا الله تبارك وتعالى يقول: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فهذه الآية تقتضي تحريم لحم الخنزير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البحر: هو الطهور ماء والحل ميتته، الحل ميتته. فلو وجد خنزير بحري، لو وجد خنزير بحري، فظاهر القرآن أنه حرام وظاهر السنة أنه حلال. فهنا تعارض ظاهر القرآن مع ظاهر سنة، فأيهما يقدم؟ الشيخ يقول يقدم ظاهر السنة. ليه؟ لأنها مبينة للقرآن، لأنها مبينة للقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا رأي الشيخ، يرى أن ظاهر السنة مقدم على ظاهر القرآن لأن السنة تفسر القرآن. كذلك لو كان هناك خبران يعني حديثان ومع أحدهما ظاهر قرآن والآخر ظاهر سنة، فكذلك أيضا يقدم ظاهرها، يقدم ظاهر السنة على ظاهر القرآن في كلا المسألتين لأن السنة تبين القرآن. يقول: وبعمل أهل المدينة أو الخلفاء الأربعة أو أعلم أو أكثر، يعني من المرجحات الخارجية أن يكون مع أحد الحديثين عمل أهل المدينة. فمثلا في صفات الأذان، عندنا الأذان فيه صفات، فمن صفاته عدم الترجيع، الترجيع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله بصوت خفي مثلا ثم يعيدها مرة ثانية بصوت مرتفع. فبعض أهل العلم يقول هذا أرجح لأن عمل أهل المدينة عليه، عمل أهل المدينة عليه. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث أن كل ما يزرعه الإنسان يخرج منه صدقته، لكن عمل أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الزكاة من الخضروات ولا من الحشائش، وإنما أخذها من التمر والحنطة والشعير، فهذا يدل على أن عمل أهل المدينة وعمل أهل المدينة عليه، وهذا يدل على أن هذا أرجح من عموم الآية. أو الخلفاء الأربعة، يعني إذا فيه خبر عمل به الخلفاء الأربعة فهو أرجح. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الإنسان على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى وفرجه إلى السماء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد على هذه الصفة، لكن عليه إزاره، استلقى على هذه الصفة. فبعضهم يقول هذا الاستلقاء منسوخ بالحديث، لكن ثبت أن عثمان وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك في المسجد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على إيش؟ رجحان جواز الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. كذلك في صلاة العيد، نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبع تكبيرات، ورد في حديث آخر أنها أربع تكبيرات، لكن عمل الخلفاء الراشدين على أنها سبع تكبيرات، فيكون هذا أرجح. أو أعلم أو أكثر، هذه من طرق الترجيح أيضا، يكون أحد الحديثين زين عمل به شخص أعلم، أو أن يكون أكثر أهل العلم عملوا بهذا الحديث. طبعا هذا عند الاستواء، عند استواء الحديثين من جميع الأمور كالسند وقوة الدلالة، فهذه مرجحات خارجية. قال: ويقدم ما علل أو رجحت علته، يعني على ما لم يعلل. فلو عندنا خبرين أحدهما فيه علة والآخر لا علة فيه، لا علة فيه، وتعارضا، فيقول الخبر الذي فيه علة أرجح من الخبر الذي لا علة فيه. لماذا؟ قال: لأن الخبر الذي فيه علة فيه أمران، الأمر الأول اللفظ، والأمر الثاني المعنى وهو التعليل، فهو أرجح مما ليس فيه إلا إيش؟ اللفظ فقط. أيضا الحكم المعلل النفوس إليه أسرع في الانقياد، وهذا ترجيح يعني محتمل أيضا، لأن يقابله ترجيح آخر فيقال غير المعلل زين الانقياد إليه أدل على صدق الإيمان، لأن الإنسان المؤمن لما يأتيه الحديث أو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفهم حكمته ويؤمن به دل ذلك على صدق إيمانه وقوته، فيكون أرجح. فالذي يظهر الله أعلم أنه يعني يرجح بأمر آخر غير هذا. قال: ومن مؤولين ما دليل تأويله أرجح. التأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره، فحينما يكون عندنا آية أو حديث كلاهما مؤولين وقد تعارضا، فما دليل تأويله أرجح يقدم على الدليل الآخر. فمثلا قول الله تبارك وتعالى: إذا نودي إذا وإذا فإذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. يكاد يتفق أهل العلم على أن هذا مؤول، وأنه لا يلزم الإنسان في جميع أحواله أنه بمجرد ما يسمع القرآن أنه إيش ينصت. فلو أن إنسان يعمل عمل في صنعته ولا في شغله ولا يدرس ثم سمع القرآن يجب عليه أن ينصت، يعني لا يعلم أن هذا قد قال به جميع أهل العلم، ولكن ظاهر الآية أن هذه نزلت في الصلاة، في الصلاة. ثم بعد ذلك ما عدا الصلاة نجد أن الدليل يدل على تأويلها بفعل الصحابة مثلا في عدم الإنصات في بعض الحالات، مما يدل على أن المقصود بذلك إذا كان الإنسان في الصلاة مثلا هذا هو الواجب وما عداه يكون مستحبا. أو أن يقال مثلا إن هذه الآية نزلت لقصد التأمل واستماع المنفعة، وأن المقابل لها هو الإعراض، الإعراض والصد، كما في قول الله تبارك وتعالى في لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، لا تسمعوا لهذا القرآن. فجاءت الآية لتؤكد للمؤمن أن عليه أن يستمع سماع الانتفاع ولا يعرض عن القرآن مستغنيا بغيره عنه، فهذا هو المقصود. أما أن يسمع قارئ يقرأ وهو منشغل بأمر أو كذا فلا يلزمه الإنصات في هذه الحالة. فهنا التأويل في هذه الحالة أرجح زين من عموم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة في بعض الألفاظ، أو إذا قرأ الإمام جيد يعني إذا قرأ الإمام إيش الحديث يا شيخ؟ فقراءة الإمام له قراءة زين. فهذا اللفظ يشعر بأنه شامل بشامل للسرية والجهرية، للسرية والجهرية. لكن الآية تقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فظاهرها إيش إذا كان في الجهرية، ومعنى ذلك أن في السرية لا يكون قراءة الإمام للمأموم قراءة لأن الإمام ساكت، يجب عليك في هذه الحالة أن تقرأ. يقول وعام ورد مشافهة أو على سبب خاص في مشافه به وسبب، والمطلق عليه في غيرهما. العام اللفظ العام قد يكون لفظا غير مقيد بشيء، وقد يكون لفظا مقيدا بمشافهة. المشافهة يعني مخاطب الموجودين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هذه مشافهة ومخاطبة للموجودين، فدلالتها على من لم يوجد تحتاج إلى دليل آخر من عموم أو أن السنة أو أن الشريعة شاملة لجميع الأوقات والأزمنة وفي جميع على جميع المكلفين. بينما الآيات التي لا مشافهة فيها بل فيها عموم مطلق، فيها عموم مطلق مثل ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، هذا ليس خطاب مشافهة لأشخاص أمامك. فهو يقول للشيخ إذا تعارض عندنا خبران جيد، أحدهما بلفظ المشافهة والآخر مطلق عن المشافهة، فإن كان من تعارض فيه هذا اللفظ هو المخاطب بالمشافهة، فاللفظ العام اللي فيه مشافهة أرجح بالنسبة له. وأما إذا لم يكن لهذا الشخص وإنما كان تعارض في شيء آخر، فاللفظ المطلق أرجح من اللفظ المشافهة. وهذا ترجيح ضعيف، لأن هذا سيحصر الترجيح في من يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والأصل أن هذه الأحكام للجميع وليست لهم مباشرة، ولهذا لا ترجيح لأحدهم على الآخر. يقول أو على سبب خاص، على سبب خاص. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، هذا لفظ عام، لفظ عام. يشمل التعب والمشقة وغير التعب والمشقة، لكنه وارد على سبب. ما هو هذا السبب؟ أن رجلا ظلل عليه، أغمي عليه فظلل عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما له؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. طيب، ثم حديث أنس في الصحيح وغيره قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. فلو افترضنا أن الحديث الثاني عام، زين، سواء قلنا عموم معنوي أو عموم لفظي، وتعارض عندنا الحديثين، فنقول في حق من عليه مشقة يقدم الحديث الأول، لأن العموم اللي فيه متعلق بهذا السبب. فإذا كان عليك في السفر مشقة ففي هذه الحالة ليس من البر الصيام في السفر. طيب، وفي الحالات الأخرى يقدم الحديث العام الغير مرتبط بسبب، لأن دلالة اللفظ العام الغير مرتبط بالسبب أقوى من دلالة العام المرتبط بالسبب للخلاف في الثاني دون الأول. ولهذا قال والمطلق عليه في غيرهما، يعني المطلق الذي غير مشافهة أو الغير مرتبط بسبب في حق غير المشافه بالحكم الأول، وفي غير من تعلق به السبب المطلق أرجح في هذه الحالة. قال وعام عمل به أو أمس بمقصود أرجح من عام لم يعمل به أو أمس بمقصود. قوله عام عمل به، لماذا رجح العام الذي عمل به على العام الذي لم يعمل به؟ قالوا إنه ما دام أنه عمل به فهذا مزيد تأكيد وشاهد على قوته. وبعضهم يقول لا، الذي لم يعمل به عاري عن العمل، فينبغي أن نعمل به حتى يكون في عمل فيقابل الحديث الذي عمل به. وكلا هذين ترجحين ضعيف ولا عبرة بذلك، إنما ينظر في مرجح آخر غير هذا. قوله أو أمس بمقصود، نعم، كيف أمس بمقصود؟ العام، اللفظ العام قد يكون يعني ورد على أمر قصد به هذا الشيء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسك صدقة، فهذا مقصوده بيان المقدار، بيان المقدار. إذا زرعت زرع تمر ولا حنطة ولا ذرة ولا شعير، فإن كان خمسة أوسق فأكثر فيه الصدقة، أقل من خمسة أوسق لا صدقة فيه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، فيقال الحديث الأول أرجح لأنه مقصوده بيان المقدار، الحديث الثاني مقصوده بيان المخرج، كم تخرج؟ العشر. والحديث الأول مقصوده بيان المقدار فيما زرعته، ها، متى تخرج منه الزكاة؟ فحينئذ يقدم الحديث الأول، جيد، في عدم وجوب الزكاة فيما هو أقل من خمسة أوسق على الحديث الثاني الذي يقتضي وجوب الزكاة في كل قليل وكثير، لأن الحديث الأول أمس بالمقصود. ومثله كذلك قول النبي، قول الله تبارك وتعالى في المحرمات من النساء وأن تجمعوا بين الأختين، فلا يجوز الجمع بين الأختين، مع قول الله تبارك وتعالى في منته أو في بيان ما يحل الإنسان مما يحرم عليه من الفروج، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو ما ملكت أيمانهم، يدخل فيه الأختين وغير الأختين. لكن الآية الأولى أرجح لأن المقصود فيها بيان المحرمات، والآية الثانية المقصود بها ما يستثنى، فلم يكن المقصود التعرض للمحرمات على بشكل خاص. ولذلك مثلا اتفقوا على أنه لو ملكت يمينه أمه أو أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه لم تحل له، فكذلك أيضا أن يجمع بين الأختين. يقول وما لا يقبل نسخا، إذا كان عندنا حديثان متعارضان أحدهما لا يقبل النسخ لكونه خبر والآخر يقبل النسخ، ها، فلا شك أن الذي لا يقبل النسخ أرجح من الذي يقبل النسل، أو أقرب إلى الاحتياط، أقرب إلى الاحتياط. مثل الآيتين السابقتين، الآيتين السابقتين، فالأقرب إلى الاحتياط هو أن تقول لا يجوز الجمع بين الأختين ولو كان بملك اليمين. وكذلك مثلا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التبايع بالعينة مع الأحاديث الأخرى التي تقتضي صحة البيع إذا اكتملت أركانه والآيات، لا شك أن تحريم بيع العينة أقرب إلى الاحتياط. طبعا قوله أقرب إلى الاحتياط كونه مرجح خارجي فيه نظر، لأنه سبق معنا تقديم النهي على الأمر وتقديم الأمر على المباح لأنه أبرأ للذمة، وهذا نوع من الاحتياط. قال أو لا يستلزم نقض صحابي آخر، لعله نقص صحابي آخر، نقص صحابي آخر، هذه من المرجحات الافتراضية التي يذكرونها، أنه لو كان عندنا حديثان أحد الحديثين يقتضي نقص الصحابي والحديث الآخر لا يقتضي نقص الصحابي، فالحديث الذي لا يقتضي نقص الصحابي أرجح من الحديث الذي يقتضي نقص الصحابي، وهذا مرجح نظري لا يبدو لصحته. قال أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا، إصابته ظاهرا أو وباطنا، يعني إذا عندنا حديثان أحدهم يتضمن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، والآخر يتضمن إصابته في الباطن لكن يتضمن خطأه في الظاهر، فالحديث الذي يتضمن إصابته ظاهرا وباطنا أرجح من الحديث الذي يتضمن خطأه في الظاهر، وهذا أيضا مرجحات باطلة، لأن كونه يتضمن خطأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا من خطأ فهمك أنه يتضمن خطأ النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو منزه عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أعني الخطأ الذي لا يقر عليه، وإلا هو يخطئ عليه السلام ويقع منه الخطأ ولكنه لا يقر عليه. قال أو فسره راو بفعل أو قول، يعني إذا تعارض عندنا حديثان أحدهما فسره الراوي بفعل أو قول، مثل تفسير عبد الله بن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فكان إذا تبايع يمشي وخطوات حتى يحصل التفرق، فهذا تفسير من بين التفرق وبيش بالأبدان وليس بالأقوال. قال أو ذكر سببه، يعني إذا تعارض عندنا حديثان أو خبران أحدهما ذكر الراوي السبب والآخر لم يذكر السبب، فيقولون ما ذكر سببه أرجح مما لم يذكر سببه. ليه؟ قالوا لأن في زيادة اهتمام، ما يبدو لي هذا سبب للترجيح. قال أو سياقه أحسن، سبق لنا في من جهة السند أنه إذا كان أحد الراويين سياقه حسن أرجح من الراوي الذي ليس سياقه حسنا، وحسن هذا الحسن في الحقيقة يعني ترجيح محتمل، لأن يعني كونه رتب الموقف أو ساقه بأسلوب في ترتيب لا يدل على أنه أرجح من غيره. فمثلا حديث جابر في الحج لا شك أن سياقه تام وحسن وجيد، ولذلك اعتنى أهل العلم بعناية كبيرة جدا، لأنه ابتدأ من حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن رجع، لكن لا يعني ذلك أن كل ما فيه من تفاصيل هي أرجح من أحاديث أخرى لم تشتمل على كل هذه التفاصيل. قال وبتشديده، قال أو مؤرخ بمضيق، لماذا؟ يعني يركزون على ضبط الراوي، مؤرخ بمضيق يعني كان يقول في يوم كذا في أول الشهر في أول السنة، والتاريخ الموسع كان يقول في سنة كذا في سنة كذا، فيقولون الذي يروي الحديث بتاريخ مضيق أضبط من الذي يروي بتاريخ موسع، أو دل على تأخره قرينة. نعم، إذا اقترن بأحد الحديثين قرينة تدل على تأخرهما، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى يعني الإمام جالسا فصلوا جلوسا، مع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين وإذا أبو بكر يصلي فأشار إليه فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك ثم أجلساه بجانبه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام ويأتم به أبو بكر والناس يأتمون بصلاة أبي بكر قياما وهو قائم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. قولها في مرض موته وجلس في مرض، هذا يدل على ويش؟ تأخره. ولذلك حمله البخاري وغيره من العلم على أنه ناسخ لحديث إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. يقول وبتشديده، أي إذا كان أحد الحديثين يتضمن تشديدا والآخر يتضمن تخفيفا. لماذا؟ قالوا التشديد في الغالب يكون متأخر، لأن الإسلام في أول الأمر ما كان يشدد على الناس في أمور كثيرة، كما قالت عائشة لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو لو أن الله قال للناس لا تزنوا لا تشربوا الخمر أول الأمر، قالوا لا نترك الزنا أبدا ولا نترك شرب الخمر أبدا، ولكن بدأ معهم بإيش؟ بشهادة التوحيد، حتى إذا ذلت بها لسنتهم ولانت وتشربتها قلوبهم وأحبوا ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، بادرت بعد ذلك جوارحهم للامتثال للأحكام. ولذلك الخمر كان جزء لا يتجزأ من ثقافة العرب، ولهذا تأخر تحريمه إلى السنة السابعة، وبدأ يبين على ربنا جل وعلا ما فيه من المفاسد لكي يكون مدعاة لتركه. ثم بعد ذلك جاء النص الصريح بإيش؟ بالامتناع عنه. يعني ماذا يقول أنس؟ كنت أسقي أبا طلحة زوج أمه أبو طلحة الأنصاري زوج أم سليم، كنت أسقيه ومع مجموعة، فجاءت يعني نزلت الآية، فقال أبو طلحة أحرق ما في هذا من الخمر، فسالت شوارع المدينة بإيش؟ بالخمر. شوف الامتثال العجيب. هذا كان في السنة السابعة، ولا شك النفوس نعم تحتاج إلى ترويض حتى تمتثل. هذا الذي جعلهم يقولون أنه إذا كان الحديث فيه تشديد فإنه أرجح، لكن مثل ما قلنا هذا ليس على إطلاقه، فإن سبق في مرجحات أنه إذا كان أحدهما أخف وأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وبهذا يكون قد انتهينا من الترجيحات من جهة المنقولات، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالترجيح بين المعقولات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.